لكن هنا نبي السنة، السنة يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لو أما غير الأقرأ تصح الصلاة، لو أما غير الأقرأ تصح الصلاة، لكن الأفضل أن يؤم الأقرأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه أبيه وأمه قد قال مروا أبو بكر يصلي بالناس، فكان أبو بكر يصلي بالناس، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ونشاط خرج إلى المسجد بين علي والعباس رضي الله عنهما، فأتيا به فجعله بجانب أبي بكر الصديق. فأبو بكر أول شيء كان خلف أبي بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فسبح الناس أبي بكر سبحان الله يا نبي ترى رسول وصل اللهم صل وسلم. فأبو بكر ما كان يلتفت يسبحون ما التفت، ما يعني ما يذكر في خطأ ولا شيء تسبيح، فلما أكثر التسبيح والتصفيق زين التفت أبو بكر، فلما التفت رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرجع فسيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا أحد يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد وكنه فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك. فإشارة النبي له مكانك معناها إيش؟ إذن. وإذن النبي لأبي بكر معناها إيش؟ يجوز أن يؤم الناس من ليس بأقرأ، لأن النبي أقرأ من أبي بكر. طيب، ومع هذا أذن له، فدل على أنه يجوز أن يؤم غير الأقرأ الأقرأ. لكن أبو بكر رجع على كل حال، رفع يده حمد الله تبارك وتعالى ثقة النبي به، ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهت صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تبقى إذ أمرتك؟ أنا أمرتك قلت لك صل فيهم، ليش رجعت؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمون الأدب، هذا الامتناع للأدب يقولون. فالمهم أن النبي أذن له، هذا الشاهد من هذا. فليس على كل حال أم القوم أقرأهم على سبيل الوجوب، وإنما هذه السنة أن أم القوم أقرأ. فلو أما غير الأقرأ صحت الصلاة، لو أما غير الأقرأ صحت الصلاة، لكن علينا نحن كناس يعني ملتزمين وكذا نحرص إذا كنا في مجلس في سوق في كذا قبل أن إذا أقيم الصلاة نقول يا جماعة من الأقرأ؟ من يحفظ القرآن؟ من يحفظ عشر أجزاء؟ من يحفظ جزء؟ من يتقدم يا جماعة؟ ليست قضية تفضل أبو فلان تفضل أبو فلان كذا، وليس الإنسان ملقوف يعني من تقام صلاة ذهب ليصلي بالناس حرصا على الإمامة، لا أبدا. السنة أن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك، فإن تساووا في القراءة فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا بالسنة فأكبرهم سنا